وهذا هو الكتاب الرابع في هذه الدورة السنوية الثامنة للعام 43,400,000. كتاب القواعد المثلى والقواعد الفقهية. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتاب رابع وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا كتاب القيم، مؤلفه الإمام المعروف العالم المعروف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700. ألف هذا الكتاب كتاب العقيدة الواسطية بطلب من قاض من قضاة واسط، وواسط بلدة ما بين الكوفة والبصرة، يقال لها واسط في الوسط. هذا القاضي يسمى رضي الدين. جاء رضي الدين وطلب من أبي العباس أن يكتب له ملخصا في اعتقاد السلف. فكتب أو اعتذر في الأول، أبو العباس اعتذر من كتابة هذا الملخص وأحاله إلى كتب المتقدمين، فأصر هذا القاضي. فجلس أبو العباس جلسة بعد العصر وكتب هذه العقيدة الواسطية قاعدة واحدة. احنا سنة قلنا إن شاء الله يعني يوم ونصف تقريبا، وكتب في قاعدة واحدة، في جلسة واحدة كتب هذه العقيدة الواسطية. وكان هذا في حدود سنة 98 و600. سنة كم؟ 698. يعني كان عمر شيخ الإسلام حين ذاك كان عمره 37 سنة أو 37 عاما، كان شابا حين ذاك. بعد 7 سنوات من كتابة هذه العقيدة جرت له مناظرة، ناظره علماء من مختلف المذاهب في هذا الكتاب في رجب سنة 705 هجرية. سنة كم؟ 705 هجرية، يعني بعد 7 سنوات من تأليف الكتاب. فأفحم مناقشيه في تلك المناظرة ولم يستطيعوا أن يأخذوا عليه شيئا في هذا الكتاب، ما قدروا، كل ما يريدونه من إيرادات يجيبوا عنها بحضرة السلطان، سلطان دمشق أو مصر. فخرج منها شيخ الإسلام ظافرا منصورا، نصره الله جل وعلا على خصومه، وصنف فانتشرت هذه العقيدة ونسخت في أرجاء العالم، في مصر والعراق والحجاز واليمن في أطراف وأرجاء العالم الإسلامي، انتشرت بفضل الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله سنة 28 و700. سنة كم؟ 728. عن 66 عاما أو سنة، عن 66 سنة كان عمره، أو 67، من 61 لحد 28، نعم 8 ناقص 1، عن 67 عاما. وقد صنف المصنفات الكثيرة والقيمة وألف المؤلفات النافعة، وكثير منها في الردود على المخالفين، لكن رد بعلم ليس بسفة كما يسمع من أدعياء الردود، رد بعلم ورد بحلم وبقوة وبأدب، ليس كما يدعي الذين الآن نصوا أنفسهم أوصياء على منهج السلف، يشتمون هذا ويشتمون ذاك ويسبون ذاك، هؤلاء لا علاقة لهم بالمنهج السلفي الصحيح. شيخ الإسلام رد على كل النحل، ما في فرقة في الدنيا، أغلب الفرق رد على شيخ الإسلام، اليهود والنصارى الرافضة الجهمية القدرية المعتزلة الأشاعرة الفلاسفة المتكلمين، لا تكاد تجد القبورية الصوفية، لا تكاد تجد فرقة من الفرق إلا ولشيخ الإسلام رحمه الله رد على مخالفاتهم وعلى شبهاتهم. لذا يقول ابن القيم: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، فقرأ تصانيف الإمام حقيقة، أعني الإمام العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجاني، وأقرأ كتاب العقل والنقد الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطاني. كتب قيمة جدا إلى الآن موجودة، انتفع بها منها الحاضر والبادي والقاصي والداني، كلهم استفاد من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا الكتاب كتاب العقيدة الواسطية من أكثر الكتب انتشارا، وهو كتاب لخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، لخصها وجمعها، هذا الجمع السلس وهذا التلخيص القيم، وركز على جانب الأسماء والصفات لمسيس الحاجة إليه، يعني أعطى جانب الأسماء والصفات حظا من هذه الرسالة، حظا وافرا، وتكلم إجمالا عن بقية أركان الإيمان الستة، عن إيمان بالقدر، إيمان بالملائكة، واليوم الآخر، إيمان بالرسل، بالكتب، أوردها إجمالا، لكن فصل في بعض أركان الإيمان، وذكر بعض مسائل أخرى مثل الكلام في الصحابة وعن كرامات الأولياء والكلام عن وصول أهل السنة والجماعة إجمالا. فهذا الكتاب كتاب العقيدة الواسطية من أنفع الكتب وقيمها، ولا يستغني عنه طالب العلم، طالب العلم لا يستغني عن هذا الكتاب القيم كتاب العقيدة الواسطية، لأنه مفتاح، يعتبر مفتاحا لدراسة العقيدة، كتب العقيدة والتوحيد. بدأ المؤلف بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وودنا أن المتون بين أيدينا، لكن قدر الله لم نجد في المكتبات إلا 50 نسخة فقط، 50 نسخة فقط، كل مكتبات ما في، يعني متون ما في، كهرباء ما في، والله مستعان، ولله الحمد. ولكن إن شاء الله لن تقف الدورات، لن يقف إن شاء الله العلم، والله تعالى متم نوري، اللهم متم نوري، ما حنقف، مش كهرباء قطعت بنشتغل، نعم بشمعة بنشتغل. المؤلف بدأ هذا الكتاب، بدأه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلم عن البسملة في أول دورة في سلم الوصول، الباء للاستعانة، والاسم اللفظ على المسمى، ولفظ الجلالة يعني الإله المعبود، الرحمن الرحيم اسمان دلان على صفة الرحمة، وجار مجرور متعلق بمحذوف تقديره، أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نقف إن شاء الله بعد الأذان، نواصل فيه التعليق على مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.